إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بالعبادة التي خلقكم الله تعالى من أجلها، واعبدوا ربكم الذي خلقكم ورزقكم، وحسنوا عبادتكم بالتأسي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واغتنموا مواسم الخيرات، واستغلوا أوقات البركات، واحرصوا على الاستفادة من أزمنة مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة، ولو كانت ضعيفة من الناحية المادية، ولو كانت لا تملك الطائرات والتكنولوجيا، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة طاهرة وأمة خيرة، رزقها الله تعالى الخيرات، وأنزل عليها أحسن الكتب، وأعطاها مواسم الخير. ومن مواسم الخير موسم رمضان المبارك الذي سيحل علينا بعد أيام قليلة إن شاء الله تعالى، فعلينا أن نستقبل هذا الضيف الكريم. رمضان يأتي ومعه الهدايا، يوزعها على المؤمنين الصائمين الصالحين. فمن نظر إلى رمضان بهذه النظرة فإنه يستقبله بالفرح والسرور، ثم يستقبله كذلك بمعرفة فضائل رمضان وفوائد الصيام وأحكام الصيام، حتى يصوم المسلم على بصيرة ونشاط وجد واجتهاد. هناك بعض النفوس تكره شهر رمضان ولا تحب أن يأتي رمضان، ويصومون رمضان مستثقلين لأيامه وساعاته. فعلينا أيها المسلمون رحمكم الله أن نستقبل هذا الشهر الكريم بالفرح. ما رأيكم لو أن سلطانا من سلاطين الأرض الكرماء بعث إليك بالهدايا مع ضيف كريم، هل تستقبله؟ بل تستقبله استقبالا عظيما، لأنك تعرف أنه يأتي لك بالهدايا القيمة. فالله تعالى أكرم الأكرمين، كل عام يرسل لنا ضيفا يبقى معنا شهرا كاملا يأتي بالخيرات والبركات، فعلينا أن نستقبله بالفرح والسرور، كما نستقبله بالتوبة والإنابة من جميع الذنوب والمعاصي، ورد الحقوق إلى أصحابها، والابتعاد عن الكسل والفوضى واللامبالاة. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى ميز شهر رمضان بصفات وميزات وخصائص كثيرة لا توجد في الشهور الأخرى، فهو شهر القرآن. إن الله تعالى لما اختار هذا الشهر لينزل فيه أول آيات على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خمس آيات الأولى نزلت في شهر رمضان. إن الله تعالى حكيم، لم يفعل ذلك إلا لعظمة هذا الشهر الكريم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كما جعل الله تعالى رمضان موسما لمضاعفة الحسنات ومغفرة الذنوب والسيئات، ومن عظمة هذا الشهر الكريم أن أبواب الجنة تفتح وأن أبواب النار تغلق وأن ماردة الشياطين تصفد أي تسلسل، فلا تصل تلك الشياطين إلى كثير من فسادهم في إغواء المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرادة الشياطين، يعني الشياطين الكبار يديروا المخططات. إن الشياطين أنواع، كاين شياطين عاديين وكاين شياطين مرضى، ومن يخطط ويبعث الشياطين الآخرين هذوك المرضى تصفد وتسلسل في شهر رمضان المبارك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خير رابح فقد حرم. رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. كما أن شهر رمضان هو مناسبة وفرصة لمغفرة الذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. إذا يا مسلم صم إيمانا. ما معنى إيمانا؟ أن الله أوجب وأنه ركن من أركان الإسلام. لا تصوم تقليدا للمجتمع. بعض الناس يقولوا لا تصوم، أنا جزائري والشعب الجزائري يصوم، فأنا لن أصوم. لا، أنت تصوم لأنه واجب، لأنك لو صمت لأنك جزائري لو ذهبت إلى بلاد لا يصومون لن تصوم، لأن الناس ما يصوموش. لا، أنت تصوم إيمانا واحتسابا. ما معنى احتسابا؟ أي طمعا في الأجر. ولهذا لما تتعب وتجوع وتعطش هذا شيء طبيعي، ساعات وساعات ما تاكل ما تشرب، من الطبيعي أن تتعب ويوجعك راسك ويوجعك بطنك من أجل الجوع والعطش، شيء طبيعي يعني. أنت إنسان مركب أنك لازم تاكل وتشرب، لكن أنت تمتنع في نهار رمضان من هذه المفطرات، لماذا؟ أي طمعا في أجر من الله. ولهذا لا تشكو من رمضان، وإذا قال لك رمضان صاحبك رمضان ما خلاك والو، رمضان أو تعبك، نعم رانا نخدمو، رانا نديرو في التاوي، شنو التاوي؟ راني نبني في قط في دار، وش كان دار اللي تبني فيها وين؟ في الجنة. هكذا نستقبل رمضان. من صام رمضان بهاتين النيتين إيمانا واحتسابا هذا هو ليغفر ربي ما تقدم من ذنبه. صيام رمضان، شهر رمضان أجره غير محدد، الحسنة بعشر أمثالها في الأعمال الصالحة الأخرى، لكن رمضان صدح مفتوح، شاك مفتوح، محتاج ترى الأجر بتاعه يوم القيامة. الصيام يبعد عن النار. في رمضان كل ليلة يعتق الله تعالى عبادا من النار. كاين ناس الأسماوات تاعهم راهم في القائمة تاع النار الآن، نسأل الله العافية. في رمضان لما يصوموا مليح جيء أوامر جديدة من الله إلى الملائكة، فلان راه مكتوب في القائمة لا ليست تاع أهل النار، نحيوا اكتبوه في القائمة تاع أهل الجنة. علاه يا ربي؟ يسقسيو ربي ماشي باش يعارضو باش يستفسرو، يقول لهم راهو صام مليح وقام كما ينبغي إيمانا واحتسابا. هيا نحيوا اسمه من قائمة تاع أصحاب النار وكتبوه في قائمة أهل الجنة. من فضائل الصيام وشهر رمضان أن الدعاء مستجاب. رمضان والصيام يحقق التقوى. ما معنى التقوى؟ يعني الصيام يعني علمك تبعد عن الأشياء المحرمة. إذا كان في نهار رمضان قدامك أشياء حلال، تفاح، خبز، حليب ما تشربش، زوجتك قدامك ما تمسهاش، من باب أولى من أن تجيك فرصة تاع حرام ما تمسهاش. هذا هو معنى لعلكم تتقون. كذلك رمضان يعلمنا الوحدة. الوحدة تحبها الشريعة الإسلامية، والتفرق والفتنة ما تحبهاش الشريعة الإسلامية، ولهذا أحيانا تنازل عن رأيك باش تبقى الوحدة، ما تتشبش برأيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يعني كي تشوف مجتمع تفرق عرف بلي عذاب نزل عليهم. واش لازم يديروا؟ يتوبوا الى الله ويستغفروا ويتناجوا عن بعض الاشياء حتى تبقى الوحده. كذلك رمضان والصيام يؤدي الى الالفه. كاين الناس لا يتصدقش في رمضان يتصدق. علاش؟ لان رمضان ينشر في قلبنا الرحمه والحنان. كذلك يعلمنا النظام، يعلمنا الصبر والتحكم في النفس والتغلب على الشهوات، كما ان الصيام دواء لكثير من الامراض العضويه وهو معدل للحاله النفسيه. كي تشوف روحك مكتئب خلقان، معنى ذلك علاج صوب مثلا نافع، تشوف واحد الخير ينزل عليك، واحد السكون والسكينه تنزل عليك. فاتقوا الله يا عباد الله، وعلينا ان نستقبل هذا الضيف الكريم كما يستحق، لانه ضيف كريم جاء وسياتي من رب الكريم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، ان الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القران الكريم: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. عليك ايها المسلم ان تكون بصير على بصيره في دينك. نحن في امور دنيانا اكثرنا على بصيره. الان لو تسال الانسان في امور الاثاث يعرف، في السيارات يعرف، في الطعام يعرف، في اللباس يعرف، في السياسه واخبار الناس يعرف، في الدين الا القليل. كيف نتعلم؟ كل ما تجي مناسبه، قبل ما تدخل في المناسبه اتعلم واش يقول الاسلام في هذه المناسبه. فشهر رمضان قبل ان ياتي ندخل الى دوره تدريبيه كما يقال باللغه الفرنسيه ستاج. قبل ما تروح للحج اتعلم، ما تروحش حج مع الناس، كاين الناس يقول هاي تعلم قبل ان تحج باش تحج برك، تعلم حتى الاداب كيف تمشي في الطريق، كيف تتعامل مع الجيران تاعك، كي تسكنوا في فندق. كاين الناس بزاف يروحوا خاوه، يروحوا للعمره خاوه، ويروحوا للحج خاوه، كيولوا يولوا عديان. على كل واحد حاب يعيش كيما يحب في الغرفه، دخل يقول له طفي الضوء ولا شعلها، دخل ما تفتحش الثلاجه ولا تغلقها. لازم نتعلموا كيف نتعامل مع الجيران، مع الناس اللي نسكن معاهم. كذلك رمضان نتعلم كيف نصوم. فالطريق الرجيح الى الصيام الصحيح ان نعرف احكام الصيام وفوائد الصيام، وان نرافق الصالحين. ما تمشيش مع الناس اللي نهار كامل هو يشكي من رمضان، ونهار كامل يهضر على النكهه، البارح المراه دارت لي كذا وكذا، اليوم راني دارك. ما تدورش معاهم، هادو صايمين برك عاده وتقليد. دور مع الناس اللي يذكروك في رمضان، يقول لي البارح راني قريت 10 حساب، طيب البارح فعلت كذا وكذا. المال اللي يدور على الرشوم على البطن، ورانا عيانين والله ما خلى فينا والو. هذو لا ترافقهم، رافق الصالحين. حافظ على الوقت، وعليك بالجد والاجتهاد في اعمال الخير والبر، واحسن الى الخلق بالقول والعمل. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالمسلم يا عباد الله يصوم إيمانا واحتسابا، ويكثر من الحسنات من الأقوال والأعمال الواجبة والمستحبة كالصلوات الخمس. كاين بزاف الناس ما الظهر والعصر ما يصليهمش في الوقت، الصبح شوية كاين يصلي كاين يضرب هذا الكعب. وعلاش رمضان جا؟ باش يدربوا باش يحافظوا على الصلاة يضرب هذا الكعب. من بعد حتى المغرب والصبح وال هذا الأصل الصبح والظهر والعصر وصليهم بعد الفطر. إذن المحافظة على الصلوات الخمس وقراءة القرآن الكريم فرصة. رمضان هو شهر القرآن. كان العلماء منهم الإمام مالك طول العام هو يعلم الناس يقرأ والناس تقرأ، كيجي رمضان يحبس الحلقات. علاه؟ باش يتفرغ للقرآن. حنايا بسبب أن المسلمين ما يقراوش طول العام، على بها رانا نديرو دروس في رمضان، وإلا المفروض ما تكونش دروس. علاه؟ طول العام حنا نقراو، لو كان رمضان عبادة انفرادية. أختم القرآن عدة مرات. على الأقل يا سيدي أختم القرآن مرة واحدة. وكاين الوقت، كاين لازم ما عندناش الوقت. مرة كنت في الثانوية لما كنت مدرسا في رمضان، أول يوم رمضان واحد الأستاذ جاء معاه علماء. طبعا في تعرف الاساتذه ما طلعتناش ما كانش الفور ما طلعش حتى للوحده ونص. واش جمع علبه؟ عن بالي علبه تاع القران، علبه تاع الدومين، علبه تاع الالعاب هذه. رانا في رمضان المفروض نقراو القران. قال لي انا دائما نقراو القران. قلت له قداش قريت القران انت؟ قال لي واش تقرا القران؟ في رمضان تجيب علبه الألعاب والدومين. إذا الإنسان يقرأ القرآن ويكثر من الصدقات بأنواع البر، خاصة إطعام الطعام، كثر من إطعام الطعام وإفطار الصائمين، وأكثر من الدعاء الخير، دعاء مستجاب في رمضان، خاصة بلادنا، ادعوا بالخير، أنا خايفين على بلادنا، أنا خايفين على بلادنا، كاين الناس ماهمش حابين يتنازلوا، وكاين الناس راهم حابين يديروا الفتنة. فنكثر من الدعاء بالخير. بالك تغرب ونحن الجزائريين ما يدروناش، يا ودري الشياطين وعرين، اذا ما تمسكناش بحبل الله فانهم سينفذون مؤامراتهم. فعلينا بالدعاء، الاكثار من الدعاء، كذلك ملازمه المسجد والمساجد ليسلم لك صيامك واداء صلاه التراويح مع الجماعه. هذا هو الافضل حتى يفرغ الإمام. كاين الناس يصلي ركعتين ويخرج. وين تخرج؟ وين عندك مريض في الدار؟ عندك عضوة مهمة يعني كبيرة لازم تقول بكري ابن عليك. لا لا، يصلي ركعتين ويروح يدوم، يروح يشرب الدخان. وكاين الناس في رمضان ماشي يشرب الدخان العادي، يشرب السيجار. رمضان يشرب السيجار، يشرب ليه؟ عباد الله ماشي على الصيام. ولهذا الله ماهوش يغير في امورنا. قلت ليه هدى ربي يتخوف علينا. مالك انا غير تحبس على المسلمين؟ طبعا تشرب السيجار، لا تشرب السيجار، لا لا تشرب السيجار. لماذا تضيع الوقت؟ اذا الانسان يحافظ على الاوقات. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام بالنسبه للقيام: ان الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. كما على المسلم أن يعفو عن الناس. أنت ما تزعفش، وإذا واحد زعفك اعفو. ساعف كاين بعض الناس يقول والله اللي خلط فيا نصبر على جنب. لا، اعفو اعفو عن الناس. قال لك واحد كلمة ما تقولوش. إذا حد يتضارب معاك قول له إني صائم إني صائم. إذا قالك حنا كاع رانا صايمين ما تجاوبوش، روح ابتعد. ولا ما تقولوش بعد الفطور نوريك، لا قاوم نوريك بعد الفطور. لا لا، حتى بعد الفطور ما تتضارب، ما زلت في رمضان. إذا عليك أن تعفو عن الناس خاصة من المبتلين بالغضب. وصحابك اللي يغضبوا ما يقولوش أنا هكذا داير. لا لا، درب نفسك على عدم الغضب وعليك بتسيير معاملات. انت ايها الذي تشتغل في الاداره سهل المعاملات على الناس. واحد صار الورقه ممكن يجيبها لك يقول له تعاون ولي الاداره 20 كيلو متر تجيب الورقه. سهل على الناس. والتخفيف عن العاملين عند الخدامين خفف عليهم، هم صايمين خفف عليهم، هم صايمين ايها المسلمون. يعني مبارك الله فيكم ان صيام شهر رمضان واجب وركن من اركان الاسلام على المسلم البالغ العاقل الصحيح يعني غير المريض المقيم غير المسافر. يتعبد الله بترك المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، وهذا الامتناع هو وسيله لتحديد النفس وتطهيرها حتى يتعود المسلم بقيه السنه على الاعمال الصالحه والاخلاق الفاضله والابتعاد عن الاخلاق السيئه. فلذلك مطلوب من المسلم ان يدع قول السوء، وان فان صيامه ناقص او ناقص. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من لم يدع قول السوء والعمل به، السوء كلها تدخل الشريعه، من لم يدع قول السوء والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. مش معناتها اللي يغلط يروح ياكل، لا لا، بعض الناس يشوف واحد يغلط يقول له روح روح تفطر، روح تاكل، لا لا، قول له شرع، قول توب الى الله من الذنوب، ما تزيدوش ذنب واحد اخر، هو راه غلط قول روح تاكل، غلط هذا. وانما النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني واحد يصوم ويعمل الصوم هذا راهو صايم، صح ما هو صايم صيام حقيقي، راهو صايم على الطعام والشراب. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن صحيح. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صحابي قال: اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحرمات، ودع عنك اذى الجار. جار ما تهديش، والجار مش غير يسكن قدامك، حتى في الكار اليوم قاعد على اليمين تاعك وعلى اليسار هذاك جار، في الحانوت عند الحانوت هذاك جار، كلهم جيران. دع عنك اذى الجار وليكن عليك وقار وسكينه. بعض الناس في رمضان يدعي عليهم يسقي، انا راك تسقي باش نوري لهم اللي ما غاديش رمضان. غلط، يبتعد عن الصخر لازم تبان اللي راك صايم في رمضان. كذلك قال: ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. كذلك على العبد يا عباد الله ان يحذر تضييع الاوقات بكثره النوم والسهر والاسراف وتضييع الاوقات. كاين بزاف الناس مش رمضان، رمضان يرقد نهار كامل تلقط على المريح تلقط، ومن بعد الظهر يشغل السيارة تاعو ويرفد صحابه ولاولاده ويبدا يدور، يروح يجيب الرايد من مكان فلاني، والقابس والشادات من مكان فلاني، والسلابية من مكان فلاني، والقلب اللوز من مكان فلاني. شكون راح يقرا القرآن؟ ومن بعد في الليل مسلسلات وكاميرا مخفية، راهم وجدوا لكم باقة من الأفلام والمسلسلات رايحين ينعموكم في رمضان. الله العافية. رمضان حتى أصبح الممثلون، الممثلين هما مفروض واحد ممثل يجي يخطبك في بنته، في بنتك ما تعطيهوش بنتك، لأنه هذا في الإسلام الشهادة تاعو يجي يشهد ما تقبلوش الشهادة. الآن ممثل الناس ممثل ولا مغني يسقسيوه في أمور السياسة، في أمور الاقتصاد، هو ممثل يعرف يمثل. شغل كي يمثل راهو صح، قول صح. ومن بعد تخسر في السياسه ما هو الحل للبلاد. سبحان الله. هادو في رمضان يخدموا، يخدموا قبلهم النار والناس يشوفوهم في رمضان. اذا لا نضيع الاوقات. وكذلك الحذر من الاسراف. كيف نلتقي الاسراف في رمضان؟ وزع المهام على اولادك في الدار. قال يا وليدي انت برك تشري الخبز. بالا كنت تبشر الخبز. انت يا وليدي رقم اثنين، انت اللي تشري قلب اللوز، بالك وتشرب قلب اللوز. اما نحن لولادي يشري قلب اللوز والخبز والضيف يجيب قلب اللوز ويما يجيب قلب اللوز وجداته قلب اللوز. حتى اشتكى اصحاب المخابز انه ما يديروش عيالهم الآلات تاع الخبز عيات، ثم ترمى. ومن بعد يروح على ربي ما ينصرناش على نيرون، ما ينصرناش على نيرون، ينصرك على لا، وعلى أنت يعني يسمع عن ربي. لا بد من الابتعاد عن الإسراف، وكذلك الحذر من الإفطار في رمضان بغير عذر. فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الذين يفطرون في نهار رمضان بغير عذر، رآهم معلقين مثل الكباش، أرجلهم إلى السماء فوق علقة، وتسيل أفواههم دما، لأنهم كانوا يفطرون في رمضان بغير عذر. فعلينا أيها المسلمون رحمكم الله أن نتعلم أحكام الصيام، أن نتعلم أحكام الإسلام قبل العمل وقبل البدء في أي عمل. ولا تنسوا الدعاء، فإن الله إن لم يوفق العبد لن يكون موفقا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اكف الديون عن المسلمين، واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل دائرة السوء تدور على المتآمرين على الإسلام المسلمين. يا رب انقل الفتنة إلى بلادهم، انقل يا رب العالمين الفوضى إلى بلادهم يا رب العالمين، وأخرجهم من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأصلح لنا أهلينا وذرياتنا، وأصلح المسلمين حكاما ومحكومين يا رب العالمين، أئمة وعامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Thank you.